أحييكم مرة أخرى أصدقائي، وسوف نستهل انطلاقا من حصتنا هذه إذن مجموعة من الدروس تتعلق بالمحور الثالث من البرنامج. أذكركم أننا في المحور الأول تعرضنا إلى العالم المعاصر في فترة ما بين الحربين، بمعنى بين 1914 و45 و900 و1000. المحور الثاني تناولنا فيه البلاد التونسية في نفس الفترة، يعني البلاد التونسية في فترة ما بين الحربين، وتناولنا فيه ثلاثة دروس، وهي تونس في العشرينات، تونس في الثلاثينات، وتونس أثناء الحرب العالمية الثانية. إذن خلال هذه الحصة سنستهل المحور الثالث الذي سنتطرق فيه إلى العالم المعاصر بعد 45 900 و1000، يعني بعد الحرب العالمية الثانية. وأول مسألة إذن ميزت هذه الفترة دون شك في أعقاب الحرب العالمية الثانية هو ظهور نظام الثنائية القطبية، إذن يعني انقسام العالم إلى قطبين متصارعين، القطب الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والقطب الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عنوان درسنا الأول في هذا المحور هو إذن العلاقات الدولية من الحرب الباردة إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. بالفعل فبمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 45 900 و1000 برزت الخلافات بين الحليفين وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حول العديد من القضايا الرئيسية، وتطور هذا الخلاف إلى استقطاب ثنائي، يعني انقسام العالم إلى قطبين، وحرب باردة، يعني مواجهة ليست مباشرة بين المعسكرين، وهو ما أثر بصفة إذن واضحة على العلاقات الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين. ومرت العلاقات الدولية في إطار الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين بعدة أطوار في الواقع، وانتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات من القرن العشرين. فما هي إذن أبرز هذه التطورات؟ وما هي الملامح العامة لهذه الفترة؟ إذن سنتطرق في العنصر الأول إلى الفترة الأولى التي أتت على أعقاب الحرب العالمية الأولى، إذن الفترة الممتدة من 45 900 و1000 حتى 62 900 و1000. ويمكن أن نقول أن هذه الفترة الأولى هي الفترة التي برزت فيها أو برز فيها نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة. إذن العنوان الأول بالرقم الروماني بروز القطبية الثنائية والحرب الباردة بين سنتي 45 900 و1000 و62 900 و1000. إذن سنتساءل في البداية عن ما هي إذن ماذا نقصد بنظام القطبية الثنائية، وإلا كيف برز نظام القطبية الثنائية. سنتحدث إذن في العنصر الأول بالرقم العربي عن بروز نظام القطبية الثنائية. إذن سنتحدث في البداية عن الأسباب، ثم فيما بعد سنتحدث عن مظاهر وملامح هذه القطبية. إذن الأسباب سنحاول الإجابة عن سبب وجيه. ما هي أسباب الخلافات التي ظهرت غداة الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة؟ إذن في الواقع عدة أسباب إذن جعلت العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إذن تتوتر وتذهب نحو القطيعة في النهاية. أول هذه الأسباب هو الطموحات التوسعية السوفيتية التي ظهرت منذ الندوات التي عقدت قبل انتهاء الحرب، مثل ندوة يالطا في فيفري 45، أو كذلك في ندوة بوتسدام بين جويليا وأوت 45، والتي أدت في النهاية هاتين الندوتين إذن أسفرت عن الاتفاق على تقسيم التراب الألماني إلى 4 مناطق نفوذ وكذلك عاصمتها برلين. إذن هذا السبب الأول هو الطموحات التوسعية السوفيتي. السبب الثاني للخلاف هو حول وضع بلدان أوروبا الشرقية، حيث فرض الاتحاد السوفيتي هيمنته عليها وبعث بها أنظمة شيوعية موالية له في رومانيا، بلغاريا، بولونيا، المجر. وفي الواقع هذا ما جعل إذن الأمريكيين والحلفاء الآخرين خاصة بريطانيا إذن يتحفظون كثيرا على ذلك، وهو ما جعل مثلا تشرشل رئيس الوزراء البريطاني يطلق قولته الشهيرة في مارس 46 واصفا ما قام به السوفييت بمثابة نزول ستار حديدي على أوروبا الشرقية. إذن السبب الموالي الذي أدى إلى القطيعة أيضا هو تبني ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سياسة عرفت بسياسة الاحتواء، وأيضا عرفت أيضا بنظرية ترومان. وتتمثل سياسة الاحتواء هذه في محاولة تطويق ومحاصرة الاتحاد السوفيتي ومنع انتشار الشيوعية ومنع انتشار التأثير السوفيتي عموما. ورد عليها في الواقع السوفيت بنظرية جدانوف، وجدانوف هو أحد أبرز المنظرين السوفيت. إذا جدانوف تتمثل نظريته في أن العالم بصدد الانقسام إلى كتلتين، ووصف الولايات المتحدة بأنها قوة إمبريالية، كتلة إمبريالية، ومن الواجب مواجهتها والتصدي لها. كما بادر الاتحاد السوفيتي بتأسيس الكومينفورم أو مكتب الإعلام الشيوعي، وهي منظمة تجمع الأحزاب الشيوعية في العالم للتنسيق بينها وتوحيد مواقفها لمواجهة الإمبريالية الأمريكية. السبب الأخير من هذه الخلافات هو إذا عندما دعم السوفييت انقلاب البراغ بتشيكوسلوفاكيا في سنة 48 900 وألف، والذي أدى إلى الإطاحة بالحكومة التشيكية وقتها تشيكوسلوفاكيا واستحواذ الشيوعيين على السلطة. إذا هكذا هذه الأسباب التي أوردنا سابقا مجتمعة هي التي أدت إلى القطيعة التامة بين الحلفاء، بين حلفاء الأمس، يعني بين الاتحاد السوفيتي من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ومعها الدول الغربية الأخرى بطبيعة الحال. فما هي إذن مظاهر القطبية الثنائية؟ إذا القطبية الثنائية نقصد بها انقسام العالم إلى قطبين أو معسكرين متصارعين. وسادت هذه القطبية الثنائية أو ما يعرف بنظام القطبية الثنائية طيلة النصف الثاني من القرن العشرين حتى بداية التسعينات. إذن واكتسى هذا الانقسام أبعادا مختلفة، إذن سنذكرها تباعا. أولا البعد الإيديولوجي أو الانقسام الإيديولوجي بين الرؤية الليبرالية الأمريكية القائمة على التمثيلية البرلمانية والانتخابات الحرة والنظام الديمقراطي عموما، والرؤية الشيوعية السوفيتية التي إذن تعتمد على مركزة السلطة بيد الحزب الشيوعي وبيد الدولة عموما مع نظام الحزب الواحد، وكل منهما في الواقع يحاول نشر نظريته في العالم. إذن البعد الاقتصادي، إذن يتجسم في التعارض التام بين النظرة الليبرالية الرأسمالية الأمريكية القائمة على حرية المبادرة والمنافسة واقتصاد السوق، والرؤية السوفيتية القائمة على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وتسيير الدولة بشكل مركزي للاقتصاد عن طريق المخططات إذن الخماسية. إذن وفي نفس الوقت ظهر هذا التضارب الاقتصادي أيضا من ناحية إذن إطلاق الأمريكيين لمشروع مارشال في أبريل 48 900 وألف، إذا سمي كذلك مشروع مارشال نسبة إلى جنرال أمريكي كان وزيرا سابقا للخارجية آنذاك، هو جورج مارشال. ويتمثل هذا المشروع، مشروع مارشال، في برنامج ضخم من المساعدات لفائدة الدول الأوروبية في إطار إعادة البناء، وحتى لجلبها إلى المعسكر الأمريكي وحتى لا تقع تحت التأثير السوفيتي. ولتنفيذ إذن هذا المشروع وقع بعث منظمة هي منظمة التعاون والتنمية بأوروبا. في المقابل إذن بعث الاتحاد السوفيتي سنة 49 900 وألف منظمة الكوميكون أو مجلس التعاون الاقتصادي الذي ضم بلدان أوروبا الشرقية باستثناء يوغوسلافيا، ويهدف إلى تدعيم التكامل والتعاون الاقتصاديين بين أعضائه. إذن هذا في البعد الاقتصادي. أما في البعد العسكري والجغرافي-استراتيجي فقد تجسد التعارض أيضا والانقسام إلى تكوين أحلاف عسكرية متضادة. فمن ناحية إذن تأسس حلف شمال الأطلسي أو الناتو، وهو حلف عسكري تأسس سنة 49 900 وألف، ضم الولايات المتحدة وأغلب دول أوروبا الغربية وتوسع بدخول اليونان وتركيا وألمانيا الغربية. وقابله حلف فارسوفيا الذي تأسس سنة 55 900 وألف وضم الاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية باستثناء يوغوسلافيا، وتدعمت الكتلة الاشتراكية بقيام جمهورية الصين الشعبية الشيوعية سنة 49 900 وألف، ولكن الصين لم تنخرط في الواقع في حلف فارسوفيا. ورافق هذا الانقسام إلى حلفين عسكريين متعارضين سباق نحو التسلح بينهما، خاصة بتطوير الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى والمتوسطة المدى. إذن فهكذا يمكن أن نقول أنه في غضون إذن سنوات إثر الحرب العالمية الثانية، إذن يمكن أن نقول أن العالم انقسم إلى معسكرين متعارضين، يعني وبدأت تظهر ملامح إذن المواجهة بينهما، وسوف تحصل في الواقع عدة أزمات. إذن لذلك سنتحدث عن أبرز أزمات الحرب الباردة في العنصر الثاني بالرقم العربي، أزمات الحرب الباردة. إذن أزمات الحرب الباردة هذه إذن ستبدأ تقريبا من سنة 48 لتتواصل حتى سنة 62، أو فلنقول هذه الأزمات الأولى أو الدفعة الأولى من الأزمات. إذن ماذا نقصد أولا بعبارة الحرب الباردة؟ إذن كلمة الحرب الباردة وقع إطلاقها على ذلك الصراع بين القوتين العظميين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إثر الحرب العالمية الثانية، واتسمت بتعدد النزاعات وبؤر التوتر التي بدأت بأوروبا في الواقع لتتوسع إلى أماكن أخرى في العالم حتى سنة 62 900 وألف. يمكن أن نميز عديد الأزمات، إذن من أبرزها إذن الأزمة المساومات، إذن أزمة برلين الأولى أو حصار برلين سنة 48 900 وألف وحتى 49 900 وألف، حيث فرض السوفيت حصارا بريا على برلين الغربية التي كانت تحت نفوذ الغرب، يعني الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا والمملكة المتحدة. ورد الأمريكان على هذا الحصار البري الذي فرضه السوفيات على برلين الغربية، رد إذن الأمريكان بتنظيم جسر جوي لفكه، بمعنى رحلات جوية مكثفة بالطائرات لتموين سكان المدينة بما يلزمهم من مواد غذائية وغيرها. وترتب عن هذه الأزمة، إذن أزمة حصار برلين، انقسام ألمانيا إلى دولتين، جمهورية ألمانيا الاتحادية الرأسمالية إذن تأسست سنة 49 900 وألف، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية في أكتوبر 49 1900، وعمليا ميدانيا إذا ألمانيا انقسمت إلى دولتين، دولة اشتراكية موالية للسوفييت ودولة غربية موالية للغرب والولايات المتحدة الأمريكية. مع العلم أن هناك أزمة أخرى معروفة بأزمة برلين الثانية تعود إلى 1961، والتي أدت إلى بناء ذلك الجدار الفاصل بين قسمي المدينة، يعني بين برلين الشرقية وبرلين الغربية، ذلك الجدار الذي أصبح إذن يفصل بين نصفي المدينة. إذن الأزمة الثانية أيضا التي ينبغي أن نذكر هي الحرب الكورية، الحرب الكورية بين سنة 50-900 و1000 و53-900 و1000. إذن لنفهم هذه الحرب، الحرب الكورية، ينبغي أن نعود إلى وضعية كوريا. فخلال الحرب العالمية الثانية حرر الأمريكان والسوفييت كوريا من الاحتلال الياباني، فأقام الاتحاد السوفيتي نظاما مواليا له في القسم الشمالي، وردت عليه الولايات المتحدة بإقامة نظام مواليا لها في النصف الجنوبي، بمعنى وكأن هناك عمليا إذن انقساما لكوريا إلى كوريا الشمالية الموالية للاتحاد السوفيتي وكوريا الجنوبية الموالية لأمريكا. في شهر جوان 50-900 و1000 إذن اخترق جيش كوريا الشمالية الحدود المرسومة في مستوى خط العرض 38 درجة شمالا، يعني بين البلدين بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وقام باجتياح كوريا الجنوبية. فتدخلت الولايات المتحدة لحماية حليفتها إذن تحت غطاء أممي، كما ساند الاتحاد السوفيتي كوريا الشمالية وكذلك الصين أيضا. وتواصلت الحرب بين الكوريتين حتى سنة 53-900 و1000، يعني 3 سنوات تواصلت الحرب بعودة الحدود إلى ما كانت عليه، يعني خط العرض 38 درجة شمالا. وفي الواقع الحرب الكورية جسمت اتساع نطاق الحرب الباردة إلى مناطق أخرى من العالم غير أوروبا. إذن هناك أزمة أخرى خطيرة جدا هي أزمة الصواريخ السوفيتية بكوبا التي تعود إلى سنة 1962، حيث ركز السوفيات صواريخ إذن نووية على الجزيرة الكوبية، وهي إذن على بعد مئات الكيلومترات فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت هذه العملية لأزمة كبيرة جدا بين البلدين، انتهت بتفكيك تلك الصواريخ وإرجاعها إلى الاتحاد السوفيتي. إذن في غضون إذن السنوات التي عقبت الحرب العالمية الثانية، إذن حصلت إذن قطيعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وتشكل عمليا نظام عالمي ثنائي القطبية، انقسم العالم إلى قطبين، وحصلت إذن أزمات خطيرة جدا أطلق عليها اصطلاحا بالحرب الباردة، فهي لم تكن حربا مباشرة بين العملاقين، بل كانت إذن حربا غير مباشرة عن طريق ربما بلدان وحلفاء إلى آخره. إذن تجدر الإشارة أنه بعد وفاة ستالين في شهر مارس 1954 ستبدأ في الظهور معطيات جديدة، فتتغير المعطيات، وسوف يدخل العالم في هذه الفترة إذن فترة ما يسمى بسياسة الانفراج والتعايش السلمي، ولكن في الواقع فترة الانفراج هذه والتعايش السلمي لم تكن خالية من كذلك من الأزمات، أزمات الحرب الباردة والأزمات الخطيرة أيضا. إذا ثانيا بالرقم الروماني، سياسة الانفراج والتعايش السلمي وحدودها، يعني حدود هذه هذا التعايش السلمي أو حدود هذا الانفراج إن شئنا. وتمتد هذه الفترة من سنة 62-900 و1000 حتى 79-900 و1000. إذن أولا إذن العنصر الأول بالرقم العالم في هذا العنصر الثاني الرئيسي، إذن أولا سياسة الانفراج والتعايش السلمي. إذن بعد وفاة ستالين أطلق رئيس الاتحاد السوفيتي الجديد نيكيتا خروتشيف فكرة التعايش السلمي. إذا أطلقها سنة 56 900 وألف. وتقوم هذه الفكرة على إمكانية بناء علاقات احترام وتعاون بين العملاقين عوضا عن العداء. هذه الفكرة التي عبر عنها نيكيتا خروتشيف، يعني لما لا بناء علاقات احترام وتعاون عوضا عن العداء. إذا رحب بهذه الفكرة الرئيس الأمريكي حينها كينيدي، رئيس الولايات المتحدة، إذا الذي تولى الرئاسة في سنة 1960. وفي الواقع بالإضافة إلى المبادرة التي قام بها نيكيتا خروتشيف، هناك دوافع واقعية لهذه الدعوة. إذا ما هي إذا هذا الأسباب التي أدت العملاقين يتوجهان إلى نوع من أنواع إذا تخفيف التوتر إن شئنا؟ أولا، أن سباق التسلح على الصعيد العالمي خلق نوعا من توازن الرعب النووي، بمعنى أن العملاقان امتلكا السلاح النووي، وهذا الامتلاك للسلاح النووي أفضى إلى توازن بينهما. وقع تسميته السلاح بطريقة عجيبة توازن الرعب النووي، بمعنى قدرة كل طرف على إبادة الطرف الآخر. إذا لا فائدة من البداية بالهجوم إن شئنا. إذا هذا السبب الأول. السبب الثاني هو بروز طموحات نووية لدى بعض الدول مثل الصين وفرنسا، وهما أضحى يهدد بانتشار هذا الصنف من الأسلحة المدمرة في العالم. إذا هذا الخطر أيضا. ثم ثالثا هو الإهدار الكبير للإمكانيات المالية سواء من الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة. وفي الواقع إذا أكدت أزمة الصواريخ بكوبا سنة 62 900 وألف، إذا أكدت إذا على ضرورة التعايش السلمي وأهمية الحوار بين العملاقين. ولماذا أزمة الصواريخ الكوبية؟ لأنه العالم وصل إلى شفير الحرب، يعني شفير الهاوية، ولم تم تجنبها في آخر لحظة. إذا حصلت خطوات عملية في الواقع أظهرت انفراج إذا العلاقات الدبلوماسية منذ بداية الستينات حتى تقريبا أواسط السبعينات، وتجسد هذا الانفراج على عدة أصعدة. إذا الانفراج في المستوى الدبلوماسي، فقد وقع تركيز هاتف مباشر بين مكتبي الرئيسين السوفيتي والأمريكي سنة 63 900 ألف، معروف بالهاتف الأحمر. كما تعددت الزيارات بين الطرفين، يعني زيارات رفيعة المستوى من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. كما وقع قبول عضوية ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في منظمة الأمم المتحدة، وكان ذلك سنة 73 900 ألف. حصل كذلك انفراج على المستوى العسكري بإمضاء العملاقين سنة 68 900 ألف اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، ثم اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية الصاروخية سنة 73 900 ألف المعروفة بسالت واحد. إذن الانفراج أيضا حصل على المستوى الاقتصادي والعلمي بتزويد الولايات المتحدة للاتحاد السوفيتي بالحبوب، حيث كان تصدير الحبوب الأمريكية للاتحاد السوفيتي سابقا ممنوعا. إذا قلنا تزويد الولايات المتحدة للاتحاد السوفيتي بالحبوب، وكذلك ببعض المعدات التكنولوجية، وهو ما كان أيضا محظورا سابقا. إذا كما حصل تعاون علمي بين الطرفين في مجال غزو الفضاء بتبادل المعلومات وإنجاز برامج مشتركة. ولكن رغم كل هذا التحسن وهذا الانفراج في العلاقات الدولية، هذا لم يمنع في الواقع من حصول أزمات على الصعيد العالمي وقع إذا تسميتها إذا الحروب الطرفية، بمعنى الحروب الواقعة في أطراف مجالات يعني النفوذ لكلا العملاقين. إذا ثانيا بالرقم العربي، بعد أن تعرضنا إلى مظاهر الانفراج، حدود الانفراج نقطتين الحروب الطرفية. فرغم ما شهده العالم من تحسن في العلاقات الدولية وانفراج في فترة الستينات حتى منتصف السبعينات، غير أن ذلك لم يمنع من حصول بعض الأزمات إذا وصفت بالحروب الطرفية. نذكر منها بالخصوص حرب فيتنام بين سنتي 63-900 و1000 و73-900 و1000، حيث تدخلت الولايات المتحدة لمساعدة حليفها فيتنام الجنوبي ضد فيتنام الشمالي، وأرسلت الولايات المتحدة قرابة 500 ألف جندي، وبلغت خسائرها أكثر من 50 ألف قتيلا. وفي الواقع منيت الولايات المتحدة في فيتنام بهزيمة شنيعة. الأزمة الثانية هي ربيع براغ، حيث تدخل الجيش الأحمر سنة 68-900 و1000 في تشيكوسلوفاكيا لقمع الطموحات التحررية للشعب التشيكوسلوفاكي بالقوة، بقوة الدبابات. وفي الواقع وقعت أزمات وحروب محدودة كذلك بأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وهكذا بين سنة 62-900 و1000 وسنة 79-900 و1000 تراجع التوتر نسبيا في العلاقات الدولية، فحصل انفراج بين العملاقين، لكنه انفراج في الواقع لم يخلو من بعض الأزمات التي في الواقع لم تنسف تماما الثقة بين الطرفين. ولكن في أواخر السبعينات عاد التوتر من جديد بأكثر حدة، ليذكرنا في الواقع بمناخ الحرب الباردة في أوجها. لذلك سنتطرق الآن في العنصر الثالث بالرقم الروماني، عودة التوتر وانهيار الاتحاد السوفيتي. إذن هذه المرحلة الأخيرة هي 79-900 و1000 حتى 91-900 و1000. إذن أولا بالرقم العربي عودة التوتر. في الواقع إلى جانب حرب فيتنام وربيع براغ، حدثت في أواخر السبعينات أزمات أخطر أدت إلى عودة التوتر إلى العلاقات الدولية وإلى العلاقة بين العملاقين بالخصوص. من أبرزها الغزو السوفيتي لأفغانستان بين سنتي 79-900 و1000 و89-900 و1000. هذه إذن الغزو السوفيتي لأفغانستان إذن مثل أولى هذه العودة للتوتر الصريح. ثم أزمة الصواريخ بأوروبا سنة 83-900 و1000، حيث نصب السوفيات صواريخ نووية بأوروبا الشرقية، وردت الولايات المتحدة بتركيز صواريخ أيضا نووية بأوروبا الغربية. ثم أعلن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الذي إذا تولى رئاسة الولايات المتحدة خلال فترة 8 سنوات من سنة 81-900 و1000 حتى 88-900 و1000، أعلن الرئيس الأمريكي إذن رونالد ريغان عن برنامج الدرع الصاروخي أو حرب النجوم لاعتراض الصواريخ السوفيتية في الجو قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة. وهكذا في الواقع عاد التوتر من جديد إلى العلاقات بين المعسكرين، وأضحى الوضع في الواقع يذكر بأصعب فترات الحرب الباردة في الخمسينات وبداية الستينات. غير أنه في أواخر الثمانينات في الواقع تفاقمت المشاكل الداخلية للمعسكر الشرقي، المعسكر الشرقي يعني المعسكر السوفيتي، وتسارعت الأحداث وأفرزت تحولات في الواقع جوهرية. لنمر هكذا إلى ثانيا بالرقم العربي، تفكك الكتلة الاشتراكية وانهيار الاتحاد السوفيتي. إذن خلال الثمانينات في الواقع تنامت الطموحات التحررية لدى شعوب أوروبا الشرقية، وفي نفس الوقت تعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي عموما، وهو ما أضعف إذن قدرات الاتحاد السوفيتي على التدخل وبسط نفوذه. فحصلت انتفاضات وتحركات شعبية بدأت من رومانيا وبولونيا ثم المجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، وأفضت هذه الانتفاضات الشعبية، هذه الثورات الشعبية، إلى فتح الحدود وتنظيم انتخابات حرة كما تم إزالة جدار برلين وتوحيد الألمانيتين سنة 90-900 وألف، وهكذا تفككت الكتلة الاشتراكية بالكامل وانهارت تلك الأنظمة إذن الاشتراكية التي كانت قائمة بأوروبا الشرقية لتعوضها أنظمة ديمقراطية إذن منتخبة. أما في الاتحاد السوفيتي فقد حاول الرئيس الجديد وقتها في الاتحاد السوفيتي غورباتشوف الذي تولى الرئاسة منذ سنة 85-900 وألف، إذن حاول الرئيس الجديد غورباتشوف هذا إطلاق برنامج إصلاحات سماها البيريسترويكا أو الإصلاحات الهيكلية. إذن